صبرهم طايال هل غيروا حوالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي صبرهم طال هل غيروا حوالي نوبة عليهم أشتكي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي صبرهم طال هل غيروا حوالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على حالي على حالي